بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في الحديث المروي أن الله تعالى خاطب حبيبه المصطفى محمد قائلا له: يا أحمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. في هذا اليوم أتحدث بإذن الله تعالى حول العلاقة التي تربطنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه العلاقة لها شعب ولها أشكال ولها مظاهر، ولكننا نتحدث حول ثلاثة أنواع من أنواع العلاقة التي تربطنا بأهل البيت، والتي قررها الله سبحانه وتعالى إما بالجعل التكويني وإما بالجعل التشريعي. النوع الأول من أنواع هذه العلاقة أن علاقتنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي علاقة الشيء بعلته الغائية. ماذا تعني هذه الجملة؟ وكيف تكون علاقتنا بأهل البيت علاقة الشيء بعلته الغائية؟ كل شيء في هذا العالم، كل ممكن من ممكنات عالم الإمكان له علاقة وجودية بعلته الغائية. إذا العلة الغائية ما كانت، لا يمكن أن يوجد هنالك شيء في عالم الإمكان. كل خطوة نقوم بها، اليوم إحنا الصباح عندما فتحنا عيوننا وإلى أن نغمض عيوننا في المساء، في هذه الفترة كل حركة، كل شيء، كل عمل اختياري نقوم به لابد أن تكون له غاية معينة. أنت أول تتصور تلك الغاية، هذه الغاية تتمثل في ذهنك، تتجسد في ذهنك، وتقتنع بهذه الغاية، فتحرك عضلاتك نحو تحقيق تلك الغاية. إذا أنت مو مقتنع اقتناعا عقليا أو اقتناعا وهميا أو اقتناعا خياليا بغاية من الغايات، لا يمكنك، يعني محال غير ممكن أن تتحرك نحو تلك الغاية. أنت عندما تبني دارا لسكناك، أول شيء يأتي في ذهنك قبل أن تقوم بأية خطوة وبأية حركة ما هو؟ أنني أحتاج إلى دار للسكنة، أنني لا أستطيع أن أعيش في بيت إيجار، لا أستطيع أن أدفع كل شهر المقدار الكذائي، فأحتاج إلى بيت يكون مقر إلي ومقر لعائلتي. إذا هذه الغاية ما كانت في ذهنك، هل تتحرك لبناء البيت؟ تتحرك؟ طبعا كلا. الغاية أولا تنقدح في ذهنك ثم تتحرك نحو المطلوب. إذن البيت كمثال تربطه علاقة وجودية بهذه الغاية اللي في ذهنك. الله تعالى كامل، الله معدن الكمال ومنبع الكمال ومنتهى الكمال، فوق ما لا يتناهى كما يقولون، بما لا يتناهى عدة وشدة ومدة. هذا الذي فوق ما لا يتناهى، بما لا يتناهى عدة وشدة وقدة ومدة، هل يمكنه أن يخلق شيئا ناقصا؟ حاشاه. إذا أهل البيت صلوات الله عليهم ما كانوا، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله لا يخلق كونا يعيش فيه الناس في ضلال مبين. إذن يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. هذه هي الرسالة الخاتمة، وجميع الرسالات إنما كانت مقدمة لهذه الرسالة الخاتمة. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاية من خلق هذا الكون لم تكن تتحقق. ولولا علي، ولولا فاطمة، ولولا الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا ما كانوا هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلفه رجل يقول أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، يخلفه رجل يقول كل الناس أفقه منك يا فلان حتى المخدرات في الحجال، يخلفه الحجاج، ويخلفه المنصور، ويخلفه المتوكل، الذين جعلوا الدين ألعوبة. هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا لم يكن علي، وإذا لم تكن فاطمة، وإذا لم يكن الحسن والحسين، وإذا لم يكن الأئمة من ولد الحسين صلوات الله عليهم، لأصبح مثل المسيحية. شايفين المسيحية الفعلية؟ عيسى جاء بهذه المسيحية نقية طاهرة، ولكن المسيحية ذهبت وانحرفت وتحولت إلى مجرد طقوس شكلية لا تتعلق بالحياة شيئا. الإسلام كان يتحول إلى مثل هذه المسيحية، وإلى مثل هذه اليهودية، وإلى مثل هذه المجوسية، ولكن الأئمة صلوات الله عليهم حافظوا على هذا الدين كما أنزله الله تعالى. إذن في الواقع لولا رسول الله، ولولا الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم، لم يكن معقولا أن يخلق الله هذا الكون. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. هذا النوع الأول من أنواع العلاقة التي تربطنا بجعل تكويني من الله، علاقة الشيء بعلته الغائية. هاي عقيدتنا. هذه الروايات الصريحة المتواترة تنطق بذلك. وإذا واحد بعيد عن هذه الأشياء، فلأنه بعيد عن فكر أهل البيت، واحد اللي ما يطالع فكر أهل البيت، واحد اللي ما إلى علاقة بالبحار، ما إلى علاقة بالكافي، ما إلى علاقة بالتهذيب، ما إلى علاقة بقال الصادق وقال الباقر، طبيعي أنه فكرة يكون شكل آخر، فكرة يكون نوع آخر. هذه عقيدتنا، يجب أن نطالعها، يجب أن نقرأها. واحد يجي بلا اطلاع، بلا مطالعة، بلا تحقيق، لا، ما كل هالشكل أشياء. هذا ينبع عن الابتعاد عن قيم أهل البيت وعن فكر أهل البيت صلوات الله عليهم. النوع الثاني من أنواع العلاقة التي تربطنا بأهل البيت، علاقتنا بأهل البيت هي علاقة العبد بالمولى. وهل نحن عبيد لغير الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يكون المؤمن عبدا لغير الله؟ الجواب كلا، لا يمكن. لا يمكن أن يكون الإنسان عبدا لغير الله. ولكن ملتفت، إذا كانت هذه العبودية عبودية عرضية، عبد لله وعبد للات في عرض الله، هذا مو ممكن. عبد لله وعبد للعزة في عرض الله، هذا مو ممكن. عبد لله وعبد للسلطان في عرض الله، هذا مو ممكن. ولكن إذا كانت العبودية في طول الله، يعني أكون عبدا لشخص لأن الله تعالى جعلني عبدا لذلك الشخص، هاي مو عبودية ند لعبودية الله، حتى تقول إنها محال، حتى تقول إنها شرك. الجاهل البعيد يقول إنها شرك. إذا واحد يكون عبدا لمن هو ند لله، كفو لله، هذا شرك. ولكن إذا أكون عبدا لشخص لأن الله جعلني عبدا لذلك الشخص، هذه مو عبودية لغير الله، هذه في الواقع جوهرها عبودية لله تعالى. الدليل يطالبك البعيد بالدليل على ذلك. نحن نقرأ كل يوم في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وآله عبد لله، وكلنا عبيد لله. ولكن ترجع إلى الآية القرآنية، القرآن يثبت عبودية غير الله، ولكن ملتفت بأمر الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من شنو؟ عبادكم. فعدنا عبد الرق، عبد الرق الآن ما هو رقيق طبعا، في صدر الإسلام، في أزمنة الأئمة صلوات الله عليهم، عبد كان عندنا عبد الله وعبد زيد بن أرقم، ما في إشكال، ما في منافات، لأن من اللي قرر هذه العبودية؟ الله قرر هذه العبودية. الله هو الذي جعل هذه العبودية من عبادكم وإمائكم، عبد وعبدة إذا صح التعبير، أمة ما في إشكال. النوع الثاني من علاقتنا التي قررها الله تعالى، علاقتنا بالأئمة هي علاقة العبد بالمولى. ألا تقرأ في زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليهم، دقق في هذه الجمل، تقرأ وتخاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: عبدك، عبدك، ملتفت إلى هذه الكلمة، وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. المقر بالرق علاقة العبد بالمولى. والفخر هذا أن يكون عبدا، أن يكون الإنسان عبدا لهذه الصفوة الطاهرة، هذا فخر. فخر أن يكون الإنسان خادما لهذه الصفوة الطاهرة، بل فخر أن يكون خادما لغلام من غلمانه. فخر أن يكون خادما مو لعلي صلوات الله عليه، وإنما أن يكون خادما لقنبر. عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. راجعوا كتاب من فقه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حتى تجدوا الأدلة على هذه المقولة. النوع الثاني، النوع الأول من أنواع العلاقة، علاقة الشيء بعلته الغائية. النوع الثاني علاقة العبد بالمولى. والنوع الثالث من أنواع العلاقة علاقة المحكوم بالحاكم. حاكم مو يعني سلطان، يعني مقرر، مقنن، من له حق الطاعة، من يجب عليك أن تطيعه. علاقة المحكوم بالحاكم. أحد العلماء الماضين رحمة الله عليهم كان عنده شيء، أول الصبح عندما يريد يطلع من البيت، حقيقة شلون التفاته وشلون توجه، أول ما كان يطلع يريد يطلع كان يفتح كتب من هذه الكتب، البحار مثلا، بحار الأنوار، يفتح هذا الكتاب أو الكافي أو التهذيب أو هذه الكتب الروائية، ثم يطالع صفحة أو صفحتين أو أكثر أو أقل، ثم يغلق الكتاب ويطلع برا. كل يوم هذا كان منهجه. فقيل له: ليش تعمل هذا العمل؟ لاحظ الجواب، كان يقول: في الواقع أنا عبد لهم، أنا عبد لأهل البيت. العبد أول الصبح شو يسوي؟ يجي يم مولاه: أيها المولى، شنو عندك اليوم؟ ما الذي تريد مني؟ كيف تبتغي مني أن أكون؟ المولى يقول له: تعمل كذا، تعمل كذا، تعمل كذا، يطلع برا. أنا أيضا عبد لأهل البيت، أول الصبح أشوف شنو رايدين مني؟ أنا عندما أطلع من البيت ماذا أعمل؟ كيف أنظر؟ كيف أمشي؟ كيف أتكلم؟ كيف أعامل زوجتي وأولادي؟ شلون يردون مني أن أكون؟ أنا أول أطالع حتى أشوف ماذا أرادوا مني لكي أكون كما أرادوا. حقيقة شلون التفاته، شلون توجه أننا عبيد بجعل الله تعالى، عبيد لهم لأن الله جعلنا عبيدا لهم، فلازم نشوف شلون أرادوا مني، كيف أرادوا أن نكون في الحياة. المبحث الثاني، أهل البيت صلوات الله عليهم الذين تربطنا بهم هذه الأنواع الثلاثة من أنواع العلاقة،

هل بالعمل الفلاني؟ يقول لا. هل بالعمل الفلاني؟ يقول لا. يقول إذن بما بلغ هذه المرتبة الشيخ المحلاتي، ليش الآن في عالم البرزخ في أفضل الحالات وقد وكل الله به 1000 ملك يطيعون أمره في ذلك العالم، ليش؟ فيقول لمداومته على زيارة عاشوراء. كان مداوم، اللي كانوا مع الشيخ المحلاتي رحمة الله عليه كانوا يقولون هذا 30 سنة الأخيرة من عمره، 30 سنة لم يترك يوما زيارة عاشوراء. أنتوا لا تشوفون هذا المظهر، أنتوا شوفوا ذلك الحب اللي يفرز هذا المظهر، هذا الحب اللي يجعل المؤمن، يجعل ذلك العالم الكبير مع كثرة مشاغل 30 عام لا يترك زيارة عاشوراء ولا يوما واحدا. هذا مظهر لتلك الروحية، هذه الروحية إذا كانت تتجلى في زيارة عاشوراء، تتجلى في إقامة المجالس، تتجلى في الحضور إلى المجالس، تتجلى في الاهتمام بإعلاء شأن أهل البيت. واحد يفرح بذلك، يحاول أن يعلي شأن أهل البيت بطبع الكتب، بصنع الحسينيات في كل مكان من العالم، هاي روحية. وحتى اللي كانوا مع الشيخ المحلاتي يبنون بعض الأحيان كان يتمرض ما يقدر يقرأ، فكان ينيب شخصا يقول أنت اقرأ بالنيابة عني زيارة عاشوراء. الشيخ جواد يفز من المنام، يأتي إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه صاحب ثورة 20 وينقل له الرؤيا. الشيخ محمد تقي الشيرازي يبدأ بالبكاء، يقول له ليش تبكي؟ يقول لقد انهد ركن من أركان الفقه. يا ركن، يقول لقد مات الشيخ المحلاتي. يقولون هذه رؤيا، مو معلوم أن هذه الرؤيا صحيحة، الشيخ المحلاتي كان حيا في شيراز في ذلك الوقت، هاي رؤيا، من قال إنها صحيحة؟ يقول إنها رؤيا ولكن مو رؤيا شخص عادي، وإنما هي رؤيا الشيخ جواد، وحتما لها واقعية هذه الرؤيا. في اليوم الثاني تأتي البرقية من شيراز أنه في الليلة الماضية توفي الشيخ المحلاتي. في نفس الليلة ينقل هذا الرجل من هذا العالم إلى ذلك العالم في روح وريحان وجنة نعيم، ويوكل الله به 1000 ملك من الملائكة يطيعون أمره. المهم إحنا في هذه الأيام التي نملكها نحاول إلا من اتخذ مع الرحمن عهدا أو سبيلا، واحد يحاول أن يكون عند شيء، اللي يتمكن يقيم المجالس يقيم المجالس، اللي يتمكن يحضر المجالس يحضر المجالس، اللي يتمكن يطبع الكتب الدينية يطبع الكتب الدينية، الذي يتمكن أن ينشئ الحسينيات باسم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في بقاع العالم فليفعل ذلك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. إن الذين عهدتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا، احنا بعد قليل ايضا نصبح ترابا، ولا تبقى لنا الا هذه الاعمال الصالحة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.